السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها لهذه الرسالة المباركة وهي حلية طالب العلم. وتكلمنا في اللقاء السابق عن جملة من القيم والأخلاق التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وكان آخرها الإعراض عن مجالس اللغو. وقلنا أنه لا يحل لمسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يجلس في مجالس اللغو. الأمر الذي يليه الإعراض عن الهيشات، الإعراض عن الهيشات، أي مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يعرض عن الهيشات. قال المصنف: التصون من اللغط والهيشات، فإن اللغط تحت اللغط وهذا فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدب الطلب. التصون عن اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدب الطلب. الشرح: الهيشات يعني بذلك هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر ذلك أن في السوق الفلاني كذا وهكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر، تروح تجلس في السوق على السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. المعني بذلك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: إياكم وهيشات الأسواق، وهي كثرة اللغط وكثرة الحلف والكلام بما قيل وقال. وعليه لا يحل لمسلم أن يسلك هذا المسلك أو أن يجلس في الأسواق إلا ما دعت إليه ضرورة. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن يكون الرجل آخر الناس دخولا للسوق وأولهم خروجا منه. والمعني بذلك تقصير الفترة الزمنية التي يمكثها الإنسان في السوق، لأنها معرضة للزلل بكثرة الأيمان وكثرة الكذب وكثرة الغش والتدليس إلى غير ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يتنزه عن هذا وينبغي أن يبتعد عنه. طيب، فإن قيل له أن يذهب إلى السوق لينظر ماذا يصنع الناس، قلنا أن هذا يتخرج عن أصل شرعي، وهو أن الأصل في أعمال كل المسلمين الاستقامة، ولا يحل لأحد أن يمتحن المسلم أو أن يختبره في معتقده إلا إذا ظهرت منه بوادر تحمله على ذلك. يعني أنا مثلا رأيت إنسانا مسلما، أنا الشرع ألزمني أن أفترض فيه كل الخير، ولا يحل لي أن أسيء به الظن قط إلا إذا ظهر منه ما يلزمني بذلك، ما يجعلني أتيقن وأبحث عن عقيدتي إلى غير ذلك. وهذا الذي أشار إليه أئمة السلف كعبد الله بن المبارك ومحمد بن سيرين، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أنهم قالوا: كنا لا نسأل عن الإسناد. يعني إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، وكنا لا نسأل عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، وقعت الفتنة وكثر الكلام وكثر الخروج عن الشريعة، قلنا: سموا لنا رجالكم. وقعت الفتنة، سموا لنا رجالكم، فإن كان من أهل البدعة لا نقبل روايته، وإن كان من أهل السنة قبلنا روايته. وعليه الأصل في كل مسلم الاستقامة، ولا يحل لنا أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أو بقرينة. فإذا ارتدت في أمر إنسان لشواهد والأمور ظهرت أو لفتنة حلت، في هذه الحالة يجوز لك أن تختبر ويجوز لك أن تمتحن. ولا يحق لأحد، وهذا الذي أعنيه بجماعة التوقف والتبين، وهي جماعة ضالة منبثقة عن فرقة الخوارج، وهم يتوقفون في أي إنسان مهما ظهرت عنده من علامات، ويقول نتوقف فيه حتى يستبين لنا أمر ونتيقن مما هو عليه، واتكأوا على ذلك بنص شرعي ليس له محل في الاستدلال، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الآية ليس في الآية دليل، لأن الآية لها سبب نزول، وإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا ينطبق على حالته، لأن سبب نزول الآية كما ذكر أهل التفسير كانت المرأة إذا يعني اشتكت من زوجها عند قريش أو شعرت بشيء من سوء المعاملة تقول والله لألتحقن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أراد أن يختبر المرأة التي هاجرت من مكة إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبرها بهذه الآية والله ما خرجت رغبة في بلد ولا رغبة في زوج، بل خرجت رغبة لله عز وجل ولرسول، فإن أقرت بذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها إلى المشركين. هذا ليس فيه استدلال على مشروعية اختبار المسلم وامتحانه إن لم يظهر لنا منه قرينة قوية تجعلنا نرتاب في أمره ونخرجه عن الأصل ونختبره ونمتحنه. يبقى كذلك لا يجوز لطالب العلم أن يذهب إلى الأسواق ليعرف ما يفعله الناس حتى يحتسب عليه أو حتى يتكلم في هذا الأمر، لا، هذه مخالفة. إذا وصله عن ثقة أن هذا السوق به وبه وبه يجوز له أن يذهب ليحتسب إن كان من قبل ولي الأمر، أما غير ذلك فلا يجوز له، لأن هذه من الهيشات التي ينبغي على طالب العلم أن يتخلى عنها. يقول ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط أو في أدباء شنقيط، وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى، فقال الشيخ باب بن أحمد هذا اسمه مثل هذا لا قصاص فيه، فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، فقال بل لم يخل منه كتاب، فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب، فتناول صاحب الترجمة القاموس أول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قبض، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتلهم، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخص الشرح. الكلام واضح، هؤلاء قبيلة جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين أربعة رجال، فحضروا إلى القاضي فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه، أي القتال في الهيشات لا يدرى من القاتل لا قصاص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني أين الدليل على أنه لا قصاص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصاص في ذلك، فقال بل لم يخلو منه كتاب. من الذي قال بل لم يخلو منه كتاب؟ الشيخ باب بن أحمد. قال القاضي هذا القاموس لأنه يعني أنه يدخل في عموم الكتاب، وهو قوله لم يخلو منه كتاب يقوله باب بن أحمد، كلمة لم يخلو منه كتاب كلمة كتاب عامة تشمل كل كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكر في سياق النفي تفيد العموم، وهو يقول لم يخلو منه كتاب، فقال القاضي هذا القاموس. القاضي الآن عنده ثقة بنفسه أنه لم يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة وليس كتاب فقه. قال القاضي هذا القاموس وأنت تقول لا يخلو منه كتاب، هذا القاموس أعطيه إياه. يقول فتناوله صاحب الترجمة اللي هو باب بن أحمد القاموس، وأول ما وقع نظرهم عليه الهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى أربعة خطأ، هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. الهيشة الفتنة وأم حبين، من يعرف أم حبين؟ هي دويبة لكنها تشبه الخنفسة، دويبة ما هي من الدواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات. معنى هذا الكلام إن القتال في الفتنة شريطة لا يدرى من قاتله ليس فيه قصاص، لأن من شروط القصاص أن يعلم القاتل وأن تكون هناك قرائن قوية كاعتراف وشهود ونحوها تدل على أن هذا هو القاتل وعمد، ففي هذه الحالة يكون القود والقصاص. أما إن كان قتال في فتنة ولا يدري من الذي قتل ففي هذه الحالة لا يوجد قصاص، ولكن يوجد في هذه الحالة اللي هو الدية على القاتلة التي قتلت أو التي ثبت أنها قتلت. يقول الأدب 13: التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. طيب، هنا في أصل، وهو أن الأصل في الكلام مع الناس وفي الدعوة لدين الله عز وجل الأصل الرفق والكلام اللين، ده الأصل. ويجوز لنا أن نخرج عن هذا الأصل بدليل أو بقرينة إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. أما أن يكون الكلام على الدوام باللين، الأدلة الشرعية على غير ذلك. وأن يكون الكلام كله على سبيل الخشونة والغلظة، الأدلة على غير ذلك. فلا بد من الكلام بالرفق واللين في الموضع المناسب، ولا بد من الكلام بالخشونة وبالغلظة في الموضع المناسب. وكل هذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في فتح مكة كما لا يخفى عليكم، لما مكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من قريش، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن في نفس الوقت أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء أقوام من قريش، وقال للصحابة: اقتلوهم ولو جدتموهم متعلق بأسطار الكعبة. يبقى هذا موقف وهذا موقف. لذلك كثير من القوم يبدأ يركز على جانب الرفق واللين ويترك جانب الغلظة والشدة والخشونة، ويقول ويبدأ يدندن بالنصوص الواردة في فضل الرفق واللين إلى غير ذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى غير ذلك من النصوص المحكمة، وينسى الجانب الآخر. ده يا أخوانا من الخلط، لا بد من إعمال النصوص كل نص في موضعه. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في قريش أيضا، لما أكثروا من الاستهزاء ومن الإذاء له، ذهب إليهم في نديهم وقال: تعلمون يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل، وهو في مرحلة استضعاف. يبقى كون أننا نلتزم الليون في الكلام، لا، هناك أقوام من أهل السفه عياذا بالله ومن أهل البدعة ومن أهل الخبث لا ينفع معهم إلا الخشونة في الكلام، وهناك مواطن معينة لا بد للرجل أن يكون فيها عنده شيء من الحزم والشدة في الكلام. أما أن الإنسان على الدوام اللين والرفق، لا، هذا مخالف وإن كان هذا هو الأصل. لذلك لما جلس أبي بن كعب رضي الله عنه مع أقوام، فقام رجل من الحاضرين وتعزى بعزاء الجاهلية. معنى كلمة تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب وبالنسب وبالوطنية. فلما فعل هذا قال له أبي بن كعب: أمصص بدر أمك، أو أمصص أو أعدد هنا أبيك. فالحاضرون استنكروا على أبي هذه الكلمة، وهي كلمة ما ينبغي أن تصدر من أبي. فقال لهم أبي بن كعب: والله ما كنت لأقول ما تسمعوه مني، إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. يعني قل له: أعضد ذكر أبيك. لما؟ الموقف يتناسب، الموقف يتناسب في هذه الحالة أن تأتي له بهذا الكلام. يبقى الشاهد يا أخوانا، عندي أصل وهو الليون في الكلام والرفق. طيب، متى أخرج عن هذا الأصل؟ بقرينة أو بدليل أو بمقتضى الحالة التي أتكلم فيه. فهب أنك تكلمت مع مبتدئ ضال وبينت له الحكم الشرعي فيما ابتدع، وأتيت له بالأدلة وبالإجماعات وبكلام السلفي، ومع ذلك أصر على موقفه عنادا واستكبارا واستنكافا أن يرجع إلى الحق، ففي هذه الحالة اللين والرفق كذا يعتبر ضعفا منك، فلابد أن تظهر له خشونة، ولابد أن تظهر له الغلظة في الكلام حتى يعلم أنه على خطأ لعله يرجع إلى الصواب. يقول: هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم سواء كان طالبا أو مطلوبا، أي معلما، فالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. لكن لابد أن يكون الإنسان رفيقا في غير ضعف، أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالخلق من الله عز وجل، ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يبقى لو إنسان مثلا رأى رجلا يجلد أو امرأة ترجم، فلما سمع وقع الأصوات أو سمع الصراخ من جراء الرجم ورق قلبه وقال: يا أخوانا رحمة ربنا، لا، هذه مخالفة. لما؟ لأنه قبل أن يتذكر ألم العقوبة عليه أن يعرف عظم الذنب الذي اقترفه. يعني قبل أن يلق قلبك على الرجم والجلد انظر إلى الفراش الذي لوث، واخد بالك؟ قبل أن تدمع عيناك على اليد إذا قطعت انظر إلى المبالغ التي انتهكت وسرقت. فلا بد من أن يكون عندنا اتزان في النظرة عند سماع العقوبة أو عند مشاهدة الحدود. يقول: فلكل مقام مقال. ولو أن إنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء حتى مما ينبغي فيه الحزم ما استطاع أن يربيه. نعم، يغلظ الإنسان على ابنه بل يضربه على أم رأسه ويوكره ويوجعه بالضرب ويصرخ الولد، والإنسان في هذه الحالة هي قمة الرحمة مع ابنه. يبقى يصبح في عندنا حالات معينة ينبغي أن يكون الحزم هو المهيمن والمسيطر. لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب، ثم جاء الأب وجده على هذه الحال قال: يا والدي، ما يصلح، إذا شققت يخرب عليك، وإذا كسرته يروع علينا، وقام يكلمه بهذا الكلام والولد عفريت من العفاريت، يكفي هذا أم يكفي؟ ما يكفي، لكل مقام له مقال. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فأما الأفضل الرفق، فإذا تعين العنف صار هو الحكمة. وذية المسألة دي يا أخوانا تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى إعمال النصوص الشرعية للهوى، لأن ممكن يكون المقام يحتاج إلى الرفق ولكن نظرا لما في النفس من هوى وبينها وبين هذا الشخص أشياء يستخدم مع العنف والعكس. فلا بد من إعمال النظر بدقة، ولا بد من تحكيم الأدلة الشرعية. يقول: مجتنبا الكلمات الجافية. هذا صحيح، تجنب الكلمات الجافية والفعل الجافية أيضا. وقوله الخطاب اللين: يتألف النفوس الناشذة. عندنا كلمة يقولها العامة لا أدري هل توافقون عليها أو لا: الكلام اللين يأخذ بالحق البين، يغلب الحق البين. لابد أن نفهم المراد، يعني أن ترين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين. يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لان لك، وهذا شيء مشاهد. إذا نزعت أحدا فسيشتد عليك ويزيد، فإذا ألمت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك مرة واحد دخل على هارون الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، إني موعظك فمشدد عليك في الموعظة فليتسع صدرك. فقال له هارون الرشيد: يا أخي، أنا لست أشر من فرعون، وأنت لست أحكم من نبي الله موسى، قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى الأصل في الكلام اللين والرفق، ده الأصل، نخرج عنه إمتى؟ لكل مقام مقال. وهذا آمل أن يستخدم بشيء من الحكمة وعدم تحكيم الهوى. يقول التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرص في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. يقول وبقي رائع التأمل عند الجواب كيف يكون جوابك، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، وهل هو مفصل أو مجمل حسب ما تقتضيه الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني، وألا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة، يعني الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه في شيء لا يدري أحفر هو أم شوكا أم حصى أم نارا أم ثلجا حتى يعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم، ولا تتعجل، لا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ الأول، لأن القول أو الفعل إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك. فتأمل بماذا تتكلم وما هو فائدته، فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتحرز في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجه، على وجهها، على وجهة تؤخذ عليك، بل تحرز إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. ولكن أقول دون تعنت أو دون تحذر، تعنت يعني دون أن تشق على نفسك، مأخوذ من العند، أو تحذق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذق من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل أن اللام هنا ليست موجودة مما اشتق منه. لو تأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهي، وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا، فيتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما يريد ويناسبه. يعني مقصد الكلام إذا أردت أن تتكلم فتكلم بكلام واضح بين، إذا فهمه القوم لا يفهمون إلا فهما واحد. وهنا يا أخواننا مسألة ننبه عليها، وهي إذا سمعت كلاما من متكلم وفهمت منه فهما وأردت أن تنقل، فعند النقل حدد أتنقل فهمك أم تنقل كلام المتكلم، لأن فرق بين الاثنين. إن أردت أن تنقل كلام المتكلم فانقل كلامه كما سمعته حرفا بحرف، بحيث أنت بتعطي صورة للذي تتكلم معه له أن يفهم. أما إذا أردت أن تنقل فهمك فقل له تكلم الرجل بكلام وفهمت أنا منه كيت وكيت وكيت، سواء بقى أنت أصبت في الفهم أم لم تصب يبقى العهد عليك أنت. أما إذا أردت أن تنقل الكلام فلا بد من التدقيق، ولا بد أن تنقل الكلام بألفاظه وبحروفه التي سمعت، أما بمعانيها هذا هو الفهم. يقول الثبات والتثبت، تحلي بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي السعاد في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذه الأداب هو التثبت فيما ينقل من الأخبار والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. لذلك كما لا يخفى عليكم في علماء المصطلح، إذا كان في السند رجل لا يعرف، واخد بالك، يعني أبو عبد الله ابن أبي سعيد من ده، فعلشان كده العلماء لما بيجوا يبحثوا في أي سند بيجيبوا الرواة وبيمسكوا كتب التراجم والجرح والتعديل وميزان الاعتدال وغير ذلك. كل واحد بيجيبوا اسمه بوصفه بسيرته بمولده بمماته بالرحلة التي ارتحل إليها، يعرفون عنه كل شيء، وبعد ذلك يكون الحكم بناء على المعلومات. طيب راوٍ ولم نجد له ترجمة في أي كتب من كتب التراجم، خلاص مجهول العين، يعني إيه ملوش لازم. وعليه إذا حدثك رجل بشيء وسألته من الذي حدثك فقال رجل، قل له سمين، قال لك لا لن أسمين، يبقى الخبر ساقط. الكلام ده لا بد أن يطبق فيما بيننا بحيث نعرف الكذاب من الصادق، نعرف من يريد الفتنة ومن يبغي الحق. إياك ثم إياك أن تكتم الاسم بحجة أنه ثقة أو قال لك لا تذكر اسمي إذا أخبرته بالأمر. طب ولماذا تخبرني إذن؟ يعني أنت أخبرتني وقلت أن فلان الفلان الشيخ الفلان الفلاني عنده خلل في كذا، طيب أنقل عنك، قال انقل ولكن لا تذكر اسمي. طيب ولما تكلمت إذن؟ لما تكلمت؟ لذلك إذا جاءك خبر عن بعض إخوانك وراوي الخبر مجهول، النصوص الشرعية ألزمتك بعدم التصديق، فإن صدقت فأنت ما عندكش دقة. ومن أجل هذا إذا كان الراوي مجهول العين لا يعلم عنه شيء ولا من هو ولا في أي كتب التراجم، باتفاق أهل العلم الحديث يطرح إلا إذا كان له شواهد أو طريق أخرى كما هو مقرر عند علماء الحديث. أما الطريق ده هو والراوي ده كذاب أو الراوي ده مش موجود أصلا، فمعلوم أن الحديث هذا موضوع ولا يعمل به ولا يعول عليه، من باب أولى أن يكون هذا فيما بيننا. يقول فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت عنه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تجهله أنت فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ، ولكن كيف العلاج في هذه الحالة؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته، لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال إذا علم السبب بطل العجب، فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه، فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. بمعنى إيه؟ وهنا الشيخ بيقول بلغك عن فلان كذا وكذا، فصح الخبر أو نسب الخبر إلى قائله، وقائله ده معروف وما عهدنا عليه الكذب، فالشيخ النبي يقول تتصل بمن أسند الخبر إليه ثم تناقشه لعل الصواب أن يكون معه فترجع إليه، أو لعل الصواب أن يكون معك فيرجع هو إليك. يفهم من هذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه على ما نحن فيه من فتن ومن دعاة الفتنة الذين أصبح لدينا شبه يقين إن لم نكن يقينا أنهم من أهل البدعة وخالفوا الصراط المستقيم. فإن قيل لنا لماذا لما أتتكم الأخبار عنهم لم تناقشوهم ولم ترسلوا إلي أسمعكم، لما وقعت الأحداث في مصر في 25 يناير وكان يوم ثلاثاء، حدث اتصال بيننا معشر المتكلمين عن طريق الهاتف، وكان الاتصال يوم الأربعاء ويوم الخميس في الصباح والأربعاء مساء، وكان الاتفاق المبرم بين 4 أو 5 من أشهر القوم، وليس ثم داعي لذكر الأسماء فهي لا تخفى عليك، وكان الاتفاق عدم الكلام قط فيما حدث لا بالتأييد ولا بعدمه حتى نجلس فيما بيننا ونستشير من هم أعلى كعبا في النازلة التي نزلت وتتحد كلمتنا على قول واحد، متفقين متفقين. أول من نقد من زك وقال الشباب الأبي الفتي، أول من نقد، واخد بالك؟ طيب بعد ذلك انفرط العقد كما تعلمون، طيب لما لم تتصلوا بالقوم وتتكلمون معهم؟ هناك مسائل معينة كما ذكرت قبل ذلك النقاش فيها شرعا لا يجوز. لما؟ لأنها من الثوابت. يعني كما أذكر دائما وأبدا، هل يا ترى من الممكن شرعا أن أتناقش أنا وأنت في إثبات يوم القيامة أو عدم إثباته؟ ما ينفعش أصلا، دي ثوابت اللي هي أصول الشريعة وأصول العقيدة. أضف إلى ذلك ما سمعوا من كلام أهل العلم وما قالوه في الرد على ثوابت أهل العلم يخبرك بما في قلوب القوم. يعني إحنا المتكأ الذي نتكئ عليه، واخد بالك، ونعتمد على الله ثم عليه، ما نقله الإمام النووي في صحيح مسلم في شرحه من الإجماع. طب هو طعن في الإجماع، فما عادش فيه فرصة للنقاش أو مساحة للتخاطب إذا كان الأصل اللي أنا بتكئ عليه هو نقضه وهدمه، وطبعا هدمه بالقوة لا بالعلم ولا بالنقاش، والأمر أوضح من شمس النهار. لذلك من الأشياء العجيبة إن رواية وإن جلد ظهرك وأخذ مالك الذي وصفها محمد عبد المقصود والقرضاوي وغيرهم بأنها شاذة وضعيفة، بالأمس القريب ذكروها أنها في مسلم وصحيحة، ولا ندري ما الذي حدث، هل أتى الإمام مسلم غير مسلم الأول أم ماذا حدث. فالشاهد إخواني أن الكلام الذي من خلاله يتم النقاش فيه هم قطعوا الأحبال وأغلقوا كل طريق وما كان أمامهم إلا وصف الاتهامات لشخوص بأعيانهم بألفاظ ما تقال على خبيث سفيه، فضلا عن عالم، فضلا عن متكلم داعية. فمسألة إن أنت تسقط هذا الكلام على الواقع الذي نعيش فيه، لا، هذا إسقاط في غير محله، لأن القوم تكلموا بكل حق وردوه وعلى كل إجماع ورقضوه، فلم يعد هناك للتخاطب ولم يعد لنا بيننا وبينهم إلا كل بغض لبدعتهم وكل تجريح لأحوالهم، لأن الأمر ما يحتمل أكثر من ذلك. يقول الثبات والتثبت هذان شيئان متفقان لفظا لكنهما مختلفان معنا. فالثبات معناه الصبر والمصابرة وأن لا يمل ولا يضجر ولا يأخذ من كل كتاب من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا مفائدة. إذا لم يثبت على شيء تجده مرة في الأجرومية ومرة في الألفية ومرة في المصطلح ومرة في النخبة ومرة في الألفية العراقي ومرة في زاد المستقنع ومرة في عمدة الفقه ومرة في المغن ومرة في شرح المهذب، يطامر في كل كتاب وهلم جرة. هذا في الغالب لا يحصل العلم، ولو حصل العلم فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجرات واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. الكلام ده بيجي منين بقى؟ من ملازمة بعض الدعاة إلى الله وعدم التفلت من مجالسه، لأن هذا ثبت بالواقع وبالاستقراء أن الإنسان إذا ترك لنفسه التعلم لن يتعلم. ادخل مكتبتك بلاش كده خالص. من ضمن الظواهر المرضية، الواحد مثلا راح السوق اشترى كتاب وجاه، أو واحد أهدى له كتاب، بيعمل إيه؟ يفتح الكتاب يبص على الفهرس ويبدأ يقرأ صفحتين ثلاثة. ممكن بقى يأتيه كتاب ومعه الأول، يترك الأول ويأتي بالكتاب الجديد وهكذا. لكن هو أمسك كتاب وأتاه من أوله إلى آخره قل أن يوجد هذا. يبقى مسألة التنقل بين الكتب وعدم إتقان المادة العلمية وعدم الاهتمام بالأصول وعدم الصبر، هذا من أكبر عوار طالب العلم، لا يتقدم بل يتأخر. يقول أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، وأثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم، لا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا عمن ستتلقى العلم، ثم إذا قررت ذلك فاثبت ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. هنا يا أخوانا برضو الشيخ عليه رحمة الله بيتكلم عن واقع، والواقع يختلف، فلا بد أن يوجه الكلام دون أن نخالف نصا أو وصية لعالم. كان في السطر الأول الشيخ الذي يعلم القوم يجيد كل العلوم وبيبقى عنده دراسة منهجية ماشي عليها، بيحدد هنبدأ مثلا في شوال أو في ربيع بمنهج كيت وكيت وكيت، يجتمع عليه الطلبة ويستمرون وينتقل معهم من منهج إلى منهج آخر، من مستوى إلى مستوى آخر وهكذا. في خلال فترة معينة وجيزة من الزمن 15 سنة ولا 10 سنوات بيكون تقريبا جمعوا كل الأصول المهمة وجل العلوم الشرعية، واخد بالك؟ طيب دلوقتي ما بيحصلش كده ليه بقى؟ لعدم الثبات من كثير من طلبة العلم وعدم الديمومة لأمور خارجة أو داخلة، واخد بالك؟ فممكن مثلا احنا نبدأ في منهج زي اللي بدأنا به هنا كده بأربع كتب أو بخمس كتب، واخد بالك؟ بعض إخواننا سمع بعد أن مضى على الدرس مثلا ثلاثة أربعة أشهر وقطعنا شوطا طويلا في المادة العلمية وجاء، في هذه الحالة بيجد نفسه ما يدري فيما يتكلم الرجل لأنه ما وقف على الأصول في أول الحديث. طيب في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل له أن يستمر معنا إن استطاع؟ طيب هل له أن ينتقل إلى شيخ آخر يبدأ معه من البداية؟ له ذلك، وهذا ليس من التنقل المذموم الذي ذكره الشيخ. ولكن طالما ان الشيوخ التي انت تنتقل بينهم المادة العلمية مختلفة، يعني ده بيدرس فقه وده بيدرس تربية وده بيدرس سيرة والاخر بيدرس عقيدة، وكلا القوم على منهج واحد وعلى معتقد واحد، ان شاء الله لا يضرك اذا انتقلت، لا يضرك. ولكن الضرر بيأتي منين؟ بدأت أنت تنتقل على أقوام ولم تنظر إلى وحدة المنهج وإلى صحة المعتقد، ففي هذه الحالة ستصاب بشيء من الاضطراب وعدم اليقين والشك، ودي مشكلة كبيرة.